بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره في من عنده. هذا هو المجلس 17 من مجالس شرح دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر جمادى الآخر لعام 39 و400 من الهجرة. وعندنا في هذا اليوم إن شاء الله شرح باب صلاة العيدين وباب صلاة الاستسقاء. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: باب صلاة العيدين. نعم، شرع المؤلف في الكلام على صلاة العيدين وأحكامهما وأحكام خطبتهما، وكذا أيضا ما الذي يستحب أن يفعله الإنسان يوم العيد. والعيد اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد مرة، والأعياد السنوية في الإسلام عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. أما العيد الأسبوعي فهو يوم الجمعة، وهذه الأعياد شرعت لها أحكام ولها سنن وآداب العلماء يتكلمون عليها في هذا الباب. نعم، وهي فرض كفاية. نعم، صلاة العيد مشروعة بإجماع العلماء، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها وحث الصحابة على الخروج إليها. وصلاة العيد من فروض الكفايات كما أشار المؤلف إليه. أما الدليل على مشروعيتها فهو ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم القيام بها وحثه على الخروج إليها، كما في حديث أم عطية قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في العيدين الحيض والعواتق وذوات الخدور. الحيض والعواتق وذوات الخدور، فهن نساء، قال عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن. لكن العيد أمر أن يخرجن لاعتبارات عديدة، منها أن هذا مجمع تشهده الملائكة ويدعو الناس فيه، فيرجى أن ينالهن شيئا من هذا الفضل. ولذا قال: وأما الحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. أيضا أن هذا يوم فرح ويوم عيد، وهن أيضا ممن يحتجن أن يفرحن بهذا اليوم العظيم. ومذهب الجمهور أن صلاة العيد من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان. أما الدليل على فرضيتها فالمحافظة والأمر، حافظته عليه الصلاة والسلام وأمره وتأكيده. وأما الصارف عن فرضية العين فكما في حديث أبي طلحة حينما قال الرجل: يا رسول الله، هل علي غيرهن، يعني الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وقال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد: من حافظ عليهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن ولم يترك شيئا منهن استخفافا بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. قال: خمس صلوات. نعم، وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. نعم، المذهب أنه يشترط لصحة صلاة العيد ما يشترط لصحة صلاة الجمعة، إلا أنه لا يشترط لها الخطبتان، فالخطبتان من السنن على المذهب لا من الفرائض في صلاة العيد. فالشروط التي تشترط لصحة صلاة العيد كالتالي: أولا الوقت، أي أن يدخل وقتها، وسيأتي إن شاء الله بيانه. ووقتها من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، إلى زوال الشمس. والثاني العدد، والمذهب أنه يشترط لصلاة الجمعة حضور 40، وتقدم الخلاف في هذه المسألة، والمذهب أنه يشترط حضور 40. قالوا: والعيد مثلها، لا بد أن يوجد 40 من أهل وجوبها. والثالث الاستيطان، فالمسافرون لا يصلوا صلاة العيد إلا أن يكونوا تبعا، فإن كانوا تبعا صلوها، أما إن كان الجميع مسافرون غير مستوطنين فإنهم لا يصلونها. قال ما عدا الخطبتين، فالخطبتان المذهب أنها سنة في العيد، فلو صلوا صلاة العيد من غير أن يخطبوا خطبتين قالوا صلاتهم صحيحة. ومن الأدلة التي جعلوهم يقولون أنها ليست شرطا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب، فمن أحب أن يشهدها فليشهدها. فلما رخص في شهود خطبتي صلاة العيد علمنا أن حكمها ليست كحكم صلاة الجمعة، قد قال في صلاة الجمعة من قال لصاحبه صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قالوا فمن هذا الوجه فارقت خطبة صلاة العيد خطبة صلاة الجمعة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أخل بخطبة العيد ولا مرة واحدة، وكان يخطب، ولذا ينبغي أن يأتي بها. لكن الكلام هل هي شرط لصحة صلاة الجمعة العيد أم لا، هنا أقول الخلاف. قالوا وقد نقل عن بعض الصحابة أنه لما فاتته صلاة العيد صلاها وجمع أهله من دون أن يخطب، قالوا فهذا دليل أيضا آخر بخلاف صلاة الجمعة، فإن من صلاها على وجهها لا بد أن يأتي بخطبتين. فاجتمع عندنا قالوا الأثر المرفوع والأثر الموقوف فدل على عدم الاشتراط. وتسن بالصحراء، نعم، السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء، أي خارج المصليات، خارج البلد أو خارج المصليات المعدة لصلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي بالصحابة. نعم. هذا عام في كل بلد، حتى في المسجد النبوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ومسجده موجود، حتى في المسجد النبوي السنة أن تكون في المصليات إلا مسجد الكعبة، فالمسجد الحرام لخصوصيته ولأنه هو القبلة التي يتوجه لها لا يخرج عنه، أما بقية المساجد فإنه يتوجه للقبلة، ولذلك مسجده عليه الصلاة والسلام خرج عنه فغيره مما هو دونه أو مثله من باب أولى، مثله مسجده الآن مع التوسعة، وأما ما هو دونه فكل المساجد دونه دون مسجده عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يخرج إلى المصليات، ولو صلوا في المساجد صح ذلك وحصل المقصود، إلا أن الأولى أن تكون في الصحراء. نعم. ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. النفل عندك ولا التنفل؟ النفل. نعم. قال يكره التنفل أو النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. إذا جاء إلى صلاة العيد فليس من السنة أن يتنفل قبلها ولا من السنة أن يتنفل بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المصلى يوم الفطر صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، فيصليها ثم يخرج. وهكذا أيضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا انتهوا إلى مصلى العيد لم يكونوا يصلون ركعتين، هذا قل الذي دلت عليه السنة. قال المؤلف يكره، سبب الكراهية لمخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم والصحابة رضوان الله عليهم، وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لكونه إماما، فأنكر ذلك وقال إن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أيضا لم يكون أئمة ولم يصليا قبلها ولا بعدها. لكن لو كانت صلاة العيد في المساجد، إذا كانت صلاة العيد في المساجد فهذا شأن آخر يأتي معنا الكلام على تحية المسجد، فإن جاء وقد طلعت الشمس وخرج وقت النهي فإنه يصلي تحية المسجد، وإن جاء ووقت النهي ما زال باقيا، فهنا يجري معنا الخلاف الذي سبق، هل تصلى تحية المسجد في أوقات النهي أو لا؟ قولان لأهل العلم، المذهب قالوا لا تصلى، المذهب قالوا لا تصلى، والقول الآخر أنها تصلى. وقلنا أن هذه المسألة تقدم البحث فيها، وأنها مسألة محتملة، ولو صلاها الإنسان عموما في أوقات النهي فهذا له سلف وله أدلة تدعمه، لكن إذا تأكد وقت النهي أو كانت هناك أدلة تدعم القول بأن الترك مقصود فيحسن بالإنسان أن يتركها. ولذا إذا جاء في للمسجد في يوم العيد وقد صلوا في المساجد التي تصلى فيها الجماعة ولم يخرج وقت النهي وتركها فهذا قول له وجاهته من وجهين. الوجه الأول أن هذا وقت نهي، وقد علمنا الخلاف القوي فيها، وإن كان الأظهر أن صلاة تحية المسجد في وقت النهي جائزة. الثاني أن هذا الوقت جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تشريع خاص، وهو أنه كان إذا دخل إلى أو أن الصحابة إذا كانوا إذا جاءوا لمصليات العيد ما كانوا يصلون قبل صلاة العيد لا ركعتين ولا ثلاثا ولا غير لا ركعتين ولا أربعا ولا غيرها، فهنا يقال وجهان حتى يحصل عموم الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، والثاني أن هذا وقت نهي فلو جلس الإنسان فلا ينكر عليه ولو كان في المسجد، ولو صلى فالذي يظهر والله أعلم أنه لا ينكر عليه. ووقتها كصلاة الضحى. نعم، وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. وقد جاء في البخاري من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، يعني حين مشروعية التنفل لصلاة الضحى. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. نعم، لو لم يعلموا بدخول العيد إلا بعد زوال الشمس فقد ذهب وقتها، لأنه يخرج وقتها من بعد زوال الشمس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بعد زوال الشمس البتة، وإنما كان يصليها من أول النهار يعني بعد ارتفاع الشمس حينما يشرع وقت التسبيح، ولذا يقال يؤخرها حتى يأتي اليوم الثاني. وقد دل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود عن أبي عمير بن أنس قال حدثني عمومة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، يعني يوم الثلاثين، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى مصلاهم من الغد، يعني لم يصلي أول ما أخبرهم وإنما أخره إلى يوم الغد، يعني في اليوم الثاني من أيام العيد. وعليه يقال من فاتته صلاة العيد فلا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أو لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تفوتهم جميعا لم يعلموا بأن هذا هو يوم العيد إلا بعد الزوال فيؤخرون صلاة العيد إلى اليوم التالي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود. والثاني أن تفوته وحده فهل يقضيها أو لا يقضيها؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والأولى له أيضا إذا فاتته، إن فاتته في وقتها لا بأس أن يقضيها، وإن فاتته في وقد خرج وقتها فنقول سنة فات وقتها إن كان وحده. نعم. وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة. نعم، أشار هنا إلى أربع مسائل. الأولى، أشار إلى أن السنة أن يبكر المأموم لصلاة العيد، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يخرج إلى المصلى، لأن هذا من المسابقة إلى الخيرات، وليحصل له انتظار الصلاة بعد الصلاة، ولأجل أن يكتسب الخير ويذكر الله ويكبره. وقال وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، أي ومن السنة في حق الإمام في صلاة العيد أن يتأخر حتى لا يبقى إلا وقت القيام للصلاة، فلا يخرج ويبقى في المصلى. هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج يوم الأضحى أو الفطر كان أول شيء يبدأ به الصلاة. الثالث، قال وإذا مضى من طريق رجع في أخرى، أيضا من السنة أن إذا خرج إلى صلاة العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، وهذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى العيد ماشيا. وأيضا ورد عن علي أنه أخبر أن من السنة أن يخرج إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. وأيضا قال وكذا الجمعة، أي وكذا الجمعة في الحالات الثلاث. الجمعة من السنة للمأموم أن يبكر لصلاة الجمعة، وتقدم أن وقت التبكير يبدأ من بعد صلاة الفجر. والثاني، في حق الإمام أن يتأخر حتى يأتي وقت الخطبة، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج أذن بلال رضي الله عنه بين يديه في المنبر، بين يديه وهو قائم على المنبر. وأما الخروج من طريق والذهاب من طريق فالذي يظهر والله أعلم أن هذا خاص بيوم العيد. أما صلاة الجمعة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة. نعم، أشار إلى أن صلاة العيد ركعتين، وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. نعم، الركعات في صلاة العيد ركعتان، لكنها تختلف عن النفل المطلق. الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات، ستا مع تكبيرة بدون تكبيرة الإحرام، فمع تكبيرة الإحرام تصبح سبعة. وقوله يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستة، يعني سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية. وقد جاء الخبر في ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة، يقول الله أكبر الله أكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمسا في الثانية. نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، تكبيرات التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيد الأولى أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبهذا قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. ومن الأدلة على ذلك، أولا عندنا حديث مرفوع وأثر موقوف، أما الأثر الموقوف فإنه صريح، فقد ورد عن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين. وأما الحديث المرفوع فإنه حديث ليس صريحا، لكن أخذ العلماء منه أن الرفع مشروع ويشرع في كل تكبير في قيام، كل تكبير في قيام، تكبيرة الإحرام كذلك، تكبيرة الركوع كذلك، التكبير في الرفع من الركوع هذه تكبيرات حال قيام فيشرع أن يرفع يديه. قد جاء من حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. متى؟ ما صرح به. قال الإمام أحمد أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله، يرفع يديه مع التكبير حمل على التكبيرات حال القيام لما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين وكذلك أيضا في البخاري تفسيره والله أعلم. ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم، يستحب بين التكبيرات، هم يقولون التكبيرات الزوائد، وقصدهم بالتكبيرات الزوائد أي أنها ليست ركنا، فلو أنه تركها صحت صلاته لكنه خالف السنة. استحب بين هذه التكبيرات أن لا يسكت. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء خاص بإسناد صحيح، لكن نقل عن بعض الصحابة ومنهم عبد الله ابن مسعود كما عند الطبراني. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى من السنة أو الأفضل، أشار إلى أن الأفضل أن يقول الذكر الذي ذكره الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه أربعة أشياء ورد في أثر ابن مسعود نحوها، فإن قال ما ذكره المؤلف فحسن، وإن قال ما نقل عن ابن مسعود الله أكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله ثم تكبر، يعني هذه الآن أربعة أشياء، فإن قال ذلك فحسن. ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا ثم يقرأ جهرا الفاتحة. نعم، بعد التكبيرة السابعة يستعيذ بالله ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. ثم سبح في الأولى، يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. ثم سبح فاتحة ثم سبح في الأولى، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. نعم، السنة في صلاة العيد أن يحرص الإمام أن يقرأ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في صلاة العيد. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أنواع من القراءة في صلاة العيد. نقل أنه كان يقرأ بسبح والغاشية كما عند مسلم، كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ بقاف والقمر كما جاء عند مسلم من حديث أبي واقد، ولو قرأ غيرهما صح ذلك. فإذا سلم خطب طبعا قد يقول قائل ما الحكمة من قراءة هذه السور في صلاة الجمعة وصلاة العيد؟ يقال الحكمة ما فيهما من الكلام على المعاد والجنة والنار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص في المجامع العامة أن يذكر الناس بهذا، ذكرهم وأعظم الوعظ وعظ القرآن، فالتذكير بالمعاد والقيامة والجنة والنار هذا من أهم المهمات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في المجامع العامة أن يقرأ السور التي فيها هذا، لأن هذا هو المستقبل الحقيقي الذي ينبغي للإنسان ألا يغفل عنه. فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة. نعم، الواجب أن يخطب، قالوا أن عفوا المشروع للإمام في صلاة العيد أن يخطب خطبتين، قالوا وأحكامهما كأحكام خطبة الجمعة، يعني ما يستحب هناك يستحب هنا، فتكون مشتملة على الوصية بتقوى الله، مشتملة على آيات، مشتملة على الوعظ، مشتملة على التذكير. قال خطبتين، وهذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبتين وسيأتي بيانهما. نعم، لكن يسن أن يستفتح. قال المؤلف فإذا سلم خطب خطبتين، أشار إلى أن الخطبتان أو أن الخطبتين في صلاة العيد السنة أن تكون قبل الصلاة أو بعد، بعد، وهذا المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من غير ذلك بنو أمية كما قال طارق بن شهاب، أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، قال قد غير ما هنالك، في رواية قال قد ترك ما تعلم، قال ما أعلم خير مما لا أعلم، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم، أشار المؤلف إلى أن خطبة العيد تفترق عن خطبة الجمعة من عدة أوجه. الوجه الأول أن خطبة الجمعة المستحب أن يبدأها بالحمد كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما خطبة العيد فالسنة قال أن يبدأها بالتكبير، ولذا قال لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات، وهذا لم يرد فيه حديث صحيح، والأظهر والله أعلم أن خطبة العيد كما خطبة الاستسقاء مثل خطبة الجمعة، السنة فيها أن يبدأها بالحمد، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد، وهذا مثلها، وهذا هو الأظهر والله أعلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه بالأسانيد الصحيحة أنهم كانوا يفتتحون خطبة العيد بالتكبير ولا خطبة الاستسقاء بالاستغفار. وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد هكذا، لأن التكبيرات الزوائد أعد، لكن يسن، لكن يسن أن يستفتح وإن صلى، لكن يسن، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. إيه؟ وإن صلى العيد طيب كن والخطبتين سنة ميب عندك؟ لا ما طيب حكم الخطبتين، طبعا في بعض النسخ والخطبتين سنة، و يعني المقصود خطبتي صلاة العيد. المذهب أن خطبتي صلاة العيد سنة في حق الإمام غير واجبة، فلو انصرفوا ولم يأتوا بها صحت صلاتهم، والدليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يرد أن يسمعها أن يقوم وينصرف، ولو كانت واجبة لوجب الحضور، ومن أهل العلم من قال بوجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعلها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال وسن لمن فاتته أيضا ما هي موجودة، لا موجودة هذه موجودة الخطبتين لكن ذكر قبلها. وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. نعم، أي لو صلى العيد كصلاة النافلة بلا تكبيرات، تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم يركع وهكذا في الركعة الثانية، قالوا يصح لأن التكبيرات الزوائد ليست فرضا فيها وإنما مستحبة، أما الزوائد فإنها غير واجبة، قال ابن قدامة في المغني بغير خلاف نعلمه، لكنه خالف السنة. نعم، وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. نعم، من فاتته صلاة العيد فلم يدركها مع الإمام فالسنة في حقه أن يقضيها، وهذا مذهب كثير من العلماء وهو المشهور من المذهب، وهو قول الإمام مالك والشافعي، ويدل لذلك ما في البخاري، ويدل لذلك فعل أنس رضي الله عنه حينما فاتته صلاة العيد فأمر مولاهم أن يجمع أهل بيته فيصلي بهم مثل صلاة الإمام يوم العيد، فدل ذلك على مشروعية قضائها لكن قضاؤها هل لكل أحد أم لمن فاتته لعذر؟ طبعا المذهب أطلقوا قالوا وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، فأشاروا إلى أمرين: أنه يقضيها ولو وحده، والثاني أنه يقضيها ولو بعد الزوال. ومن أهل العلم من قال إن فاتته لعذر شرع له أن يقضيها، وعلى ذلك يحمل فعل أنس رضي الله عنه، وإن فاتته لغير عذر فيقال سنة فات وقتها ولا يشرع له قضاؤها، وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا قول له وجاهته. أما قضاؤها بعد الزوال فكما تقدم من أهل العلم من يرى أنها لا تقضى إلا في وقتها، سواء كانوا جماعة أو منفردين. والمذهب قالوا إن كانوا جماعة، يعني إن كان هو الإمام ولم يعلموا إلا بعد الزوال أن هذا يوم العيد، فإنهم يؤخرونها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضونها في وقتها من اليوم الثاني. وأما إن كان مأمور وإن كان منفردا وليس الإمام الأعظم أو الأمير في البلد فلهم أن يقضوها ولو بعد الزوال. قالوا وبعد الزوال بالنسبة لقضائها جائز، كما يقضي الإنسان صلاة الفريضة في غير وقتها، يقضي مثلا صلاة الظهر بعد غروب الشمس إن كانت فاتته لعذر، قالوا فهذا مثلها، وهذا المذهب وله وجاهته الله أعلم. فصل: يسن التكبير المطلق. نعم، المؤلف عقد هذا الفصل للكلام على عبادة جاءت الأدلة ببيان مشروعيتها يوم العيد، وهي التكبير، كما قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وجاء في البخاري من حديث ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان يوم العيد إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، واذكروا الله في أيام معدودات، وغيرها من النصوص. كذلك قوله: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فالتكبير عبادة جاء لها فضل خاص مطلق، وجاءت لها أيضا أوقات يشرع للإنسان أن يصلي أن يأتي بها في هذا الوقت الخاص، ومن الأوقات الخاصة يومي العيد. يوم العيد يشرع الإكثار من ذكر الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، لكن عندنا عيد الفطر وعندنا عيد الأضحى، التكبير فيهما مشروع، وعندنا تكبير مطلق وعندنا تكبير مقيد. فالمذهب أشاروا إلى متى يبدأ التكبير في يوم العيد سواء كان فطرا أو أضحى، ومتى يشرع التكبير المقيد ومتى يشرع التكبير المطلق. نعم. والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة. نعم، وفي أشار المؤلف هنا أكمل وفي كل عشر ذي الحجة. نعم، أشار المؤلف هنا إلى أن من السنة أن يكبر المسلمون تكبيرا مطلقا يوم عيد الفطر وليلته، وأن يجهروا بذلك لوروده عن ابن عمر وأبي هريرة كما في البخاري. قال: في ليلتي العيد إلى فراغ الخطبة، أي التكبير المطلق من ليلتي العيد، المقصود ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. قالوا يكبرون تكبيرا مطلقا، قال: إلى فراغ الخطبة. إلى فراغ الخطبة هذا في حق الإمام، أما في حق المأموم فإلى أن يدخل الإمام، فإذا دخل الإمام يمسكون. ففي عيد الفطر إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان يشرع التكبير المطلق في كل وقت. وفي طبعا المقصود بالتكبير المطلق الذي يشرع في كل وقت وفي كل مكان ولكل مسلم، سواء رجلا أو امرأة، صلى جماعة أو ما صلى، في كل وقت ليلا أو نهارا، وفي كل مكان في المساجد وفي الأسواق، ولكل مسلم صلى جماعة أو صلى منفردا، رجلا كان أو امرأة، يكثرون من التكبير. هذا في عيد الفطر من غروب الشمس لآخر يوم من رمضان إلى أن يدخل الإمام للصلاة في حق المأموم. أما في حق الإمام أو في حق عفوا في حق الإمام في حق المأموم إلى أن يبدأ الإمام بالخطبة، وأما في حق الإمام فإلى أن يفرغ من الخطبة، لأنه يشرع في ثنايا الخطبة أن يكبر. هذا بالنسبة ليوم الفطر. أما يوم الأضحى وعيد الأضحى فقالوا التكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق كما قلنا ضابطه الذي يشرع في كل وقت وفي كل مكان ولكل مسلم صلى جماعة أو منفردا، والتكبير المقيد هو الذي يتأكد أدبار الصلوات ويجهر به في المساجد، وهل يشرع في صلاة خلف صلاة الفريضة فقط أو صلاة الفريضة والنافلة. سيأتي أن الأظهر أنه في بعد صلاة الفريضة، أما النافلة فليست داخلة في ذلك. نعم. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل صلاة عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. إذن التكبير المطلق يبدأ من أول ذي الحجة لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، وفي الرواية الأخرى قال: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير. من يوم تدخل العشر يشرع التكبير المطلق في كل وقت، تكبير ذكر حمد كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة في البخاري. طيب متى ينتهي؟ قالوا إلى صلاة العيد، فإذا دخل وقت صلاة العيد انتهى التكبير المطلق ويبدأ التكبير المقيد. التكبير المقيد عندهم يبدأ من يعني لغير المحرم من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ومعنى التكبير المقيد أنه يتأكد أدبار الصلوات، إذا صلى الفريضة يكبر. وأما المحرم قالوا فيبدأ المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ولا تنتهي التلبية في حقه إلا برمي جمرة العقبة، ولا يبدأ رميها من حيث الأصل إلا بعد الدفع من مزدلفة، وأما الرمي قبل الفجر فهذا رخصة. والذي يظهر والله أعلم أن التكبير في عيد الفطر يبدأ كما هو المذهب، يبدأ التكبير المطلق من دخول شهر ذي الحجة وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق لحديث نبيشة الهذري: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. لكنه في يوم العيد إلى آخر أيام التشريق يتأكد أدبار الصلوات لفعل عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، حيث كانوا يكبرون أيام التشريق في منى حتى ترتج منى بالتكبير، وعليه يقال في العشر تكبير مطلق. ومن يوم العيد إلى آخر أيام التشريق هو التكبير المطلق باقي لحديث نبيشة ولقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ولكنه يتأكد أدبار الصلوات فيأتي به بعد أن يفرغ من الصلاة والله أعلم. إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل الناس. نعم، تكبير في المقيد إذا استقبل الإمام الناس بوجهه يكبر، أما قبل ذلك فإنه يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الجماعة ويكبر. وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصفة المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن أتى بها فهو أحسن وأولى وهم أفقه وأتبع للسنة، وإن كبر بغيرها فلا بأس. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. نعم، يعني لا بأس بالتهنئة بالعيد، وقد نقلت عن الصحابة كما نقل عن أبي أمامة وعن واثلة بن الأسقع أنهم هنوا، فالتهنئة يوم العيد لا بأس بها وليس فيها سنة مرفوعة، وكون الإنسان يأتي بما يؤلف القلوب واعتاده الناس من مثل هذه الأمور فهذا أمر حسن، لا سيما وقد فعله الصحابة رضوان الله عليهم. باب صلاة الكسوف. نقف قليلا ونستأنف. لا أستحضر حاليا الحكم عليه، لكن الذي أذكره أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العيد لا في مسجده ولا في بيته شيئا، لم يكن هناك سنة خاصة يصليها، الله أعلم. في التكبير المقيد بعد الصلوات متى؟ في الخطبة أو بعد الصلوات؟ أي بعد الصلوات التكبير كل يكبر وحده، وقد مرت الأعياد على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه كان يكبر ويكبر الناس وراءه، وإنما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون كما ورد عن عمر حتى ترتج منا بالتكبير، كل يكبر وحده، فينشط بعضهم بعضا، يكبر الإمام ويكبر الناس، أما ما يفعله البعض فيكبر الإمام ثم يكبر الناس وراءه فهذا لم ترد به السنة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا ينبغي أن يأتوا بمثل هذا. نعم. وهي سنة من غير خطبة. باب صلاة الكسوف وهي سنة من غير خطبة. نعم، تكلم المؤلف هنا على صلاة الكسوف وأحكامها، وصلاة الكسوف صلاة ذات صفة مخصوصة تشرع عند انحجاب ضوء أحد النيرين بسبب غير معتاد، أما إن كان السبب معتادا كما لو غاب ضوء أحد النيرين بسبب السحب فهذه لا تشرع فيها. وصلاة الكسوف قال وهي سنة، صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند انعقاد سببها عند الأئمة الأربعة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما كسفت الشمس وبادر إلى فعلها وقال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، ومن أهل العلم من قال إنها من فروض الكفايات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه خرج فزعا، ومذهب الأئمة الأربعة أنها من السنن المؤكدة. قال من غير خطبة، أي لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة كما يشرع لصلاة الجمعة وصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه صعد المنبر وخطب كخطب صلاة العيد ولا كخطب صلاة الجمعة، ولكن نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما كسفت الشمس قام ولم يخطب، يعني أنه قام ثم خطب الناس فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ثم وعظ وقال يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، ثم قال إني قد أريت كل شيء في مقام هذا حتى رأيت الجنة والنار الحديث. ومعنى كلامهم في قوله من غير خطبة أي من غير خطبة كخطبة صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، أما كون الإمام يعظ الناس ويذكرهم بكلمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مشروع في تذكير، لأن الشمس والقمر كسوفهما آية من آيات الله يخوف الله بهما العباد فيحتاج العباد إلى أن يوعظوا. نعم. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. نعم، يبدأ يعني صلاة الكسوف لها وقت بداية ولها وقت نهاية، أما بدايتها من بداية الكسوف ونهايتها انجلاء الكسوف لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموهما. نعم. ولا تقضى، فله أن يصليها في أول الوقت أو وسطه أو آخره، والسنة المبادرة والدليل قوله إذا رأيتم ذلك فافزعوا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه، فمن يوم تبدأ يبدأ الكسوف، وإن طال القراءة حتى ينجلي الكسوف ولو طال فهو الأولى. وإن قصر الصلاة فصلى ولم يطل فإنه يشتغل بعد ذلك بالإكثار من الذكر والاستغفار. ولا تقضى إن فاتت، وهذا باتفاق الأئمة أن صلاة الكسوف إذا فاتت ولم يصلها فهي سنة فات وقتها، لو لم يعلم بالكسوف إلا بعد خروجه أو بعد انجلائه لا يصلي، ولو أنه كان نائما فلم يستيقظ إلا بعد أن زال الكسوف لا تقضى صلاة الكسوف. وهي ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم. نعم، وبهذا جاء الخبر في البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في صفة صلاة الكسوف، أصح ما نقل هذه الصفة، أن يصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، هذه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. نعم، أشار المؤلف إلى أنه لو أتى في كل ركعة بثلاث ركعات فلا بأس، قالوا لوروده في صحيح مسلم، ولو أتى في كل ركعة بأربع ركعات قالوا لا بأس لوروده في صحيح مسلم، ولو أتى في كل ركعة بخمس ركعات فلا بأس لوروده في سنن أبي داود. أما الذي اختاروه فهو الأصح، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسف الشمس في حياته إلا مرة واحدة، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات نقطع أنه نقل لحادثة واحدة، نقل لحادثة واحدة، ولذا اختلفت مسالك أهل العلم في الموقف من هذا الاختلاف، فبعض الصحابة نقل أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان كحديث ابن عباس وعائشة، وبعضهم قال في كل ركعة ثلاث ركعات، وبعضهم قال في كل ركعة أربع، وبعضهم قال في كل ركعة خمس، يعني معنى خمس وأربع وثلاث أن يقوم ويقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويطيل ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم يركع ثم يرفع. إذا قلنا في كل ركعة ركوعان بعد أن يرفع من الركعة الثانية يحمد الله ثم يسجد سجدتين ثم يرفع، ويأتي بركعة فيها ركوعان مثل هذه. وإن قيل في كل ركعة ثلاث، بدل ما يسجد بعد الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة بعدها، وإن قيل في كل ركعة خمسا، على هذا النحو. العلماء لهم مسلكان تجاه هذه الأحاديث، لأن الكسوف ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فمن أهل العلم من سلك مسلك الجمع وقال كل ما ورد جاز العمل به، والأفضل أن يراعي الأصح، فإن أتى بما ورد عن بعض الصحابة أنه ذكره فإنه مقبول. ومن أهل العلم من ذهب إلى الترجيح وقال الكسوف حصل مرة واحدة، فالاقتصار على ما نقل هو الصحيح، وما سواه يعل بالشذوذ ولو صح إسناده، والمذهب ذهبوا إلى الجمع، وأن الأفضل حديث عائشة وابن عباس. طبعا وهذا يدلك على أن صلاة الكسوف جاءت على غير الصلاة المعتادة، وذلك لأنها صلاة آيات شرعت لوجود آية خوف الله بها العباد، والله جل وعلا يحب من العباد أن يفزعوا إليه وأن يكون الفزع بالمشروع، وأعظم عبادة يتقرب العباد بها إلى الله بعد التوحيد الصلاة، لأن هي الصلة بين العباد وبين ربهم، ولذلك شرعت، شرعت في صلاة العيد، في صلاة الجمعة، في صلاة الكسوف، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الخوف، في صلاة الاستخارة، وهكذا لعظيم شأنها ولأن الله يحبها. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. نعم، ما بعد الأولى أي ما بعد الركعة الأولى سنة لا تدرك بها الركعة، يعني التكبيرة الثانية التي تعتبر في كل ركعة ركوعان أو في كل ركعة أربع ركوعات، الذي يصح للإنسان أن يعتبره أدرك فيه الركعة والركوع الأول، أما الركوع الثاني فقالوا لا يدرك به الركوع لأنه سنة، لو صلى صلاة الكسوف مثل صلاة النافلة قالوا صح ذلك، فما بعد الركعة الأولى يعتبر سنة، ولذا لو جاء المأموم والإمام قد رفع من الركعة الأولى وهو الآن جالس في الركعة الثانية من الركوع الأول لا يعتبر أدرك الركعة، فإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ركعة بركعتيها. شيخ، لا رواية الأول أولى من الأولى لأنه يقصد الركوع، يصح هذا، يصح كلاهما، أي وما بعد الأول أي وما بعد الركوع الأول يصح. ويصح أن يصليها كالنافلة. نعم، يصح أن يصلي صلاة الكسوف كصلاة النافلة ركعتان فقط، وقد ورد ذلك في حديث عبد الله ابن عمرو عند أبي داود. باب صلاة الاستسقاء. نعم، جيد، ممكن نذكر بعض المسائل. أولا، صلاة الكسوف هل يجهر بالقراءة فيها أم يسر؟ الذي دلت عليه السنة أن صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، سواء كانت الصلاة في صلاة الخسوف في النهار أو في الليل لوروده في حديث عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الكسوف نهارا لا ليلا. أيضا من المسائل، هل تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي أو ما تصلى؟ الذي يظهر والله أعلم أن صلاة الكسوف تصلى في أوقات النهي وأنها من ذوات الأسباب، فإذا حصل الكسوف في وقت نهي فإنه يصليها، والدليل على ذلك الأمر الخاص بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وهذا مذهب الإمام مالك وهذا مذهب الإمام الشافعي واختاره شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم. المسألة الثالثة، إذا غابت الشمس كاسفة أو غاب القمر خاسفا فإنه لا يشرع أن يصلي صلاة الكسوف له، لأنه ذهب وقت الانتفاع به، ولقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك. الأمر أو المسألة الرابعة، صلاة الكسوف تشرع جماعة وفرادى لعموم قوله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وللمرأة أن تصليها في بيتها وللناس أن يصلوها في البرية، وكذا لا يشترط لها إذن الإمام ولا يشترط لها الجماعة، وهذا هو الأظهر. المسألة السادسة، صلاة الكسوف يشرع لها النداء، والنداء نداء خاص وليس أذانا، أن يقول إن الصلاة جامعة أو يقول الصلاة جامعة لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة كما عند مسلم وكذا في البخاري ومسلم من حديث عائشة وغيرها، ويكررها بقدر ما يغلب على ظنه أن الناس تبلغوا ذلك ويقول الصلاة جامعة. المسألة السابعة، هل تشترط صلاة الكسوف لغير كسوف القمر لغير كسوف الشمس وخسوف القمر؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من قال كل آية تحصل للناس من الزلازل والبراكين والعواصف ونحوها من الصواعق الآيات السماوية قالوا يشرع لها صلاة الكسوف، وهذا فيه نظر، والقول الثاني وهو الأظهر أن صلاة الكسوف تشرع لكسوف الشمس وخسوف القمر وللزلزلة، أما كسوف الشمس والقمر فلمجيء السنة بذلك، وأما الزلزلة فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في الزلزلة بالبصرة وأطال القنوت، أطال القنوت يعني أطال القيام، فلما فرق قال هكذا صلاة الآيات، فثبت عن ابن عباس أنه صلى صلاة الكسوف عند حصول الزلزلة. قوله هكذا صلاة الآيات هذا سبب الخلاف، هل أن هذه الآية تشرع في كل آية سماوية فيها تخويف، أو أن نقتصر على ما ورد عن الصحابة فعله؟ على هذا الخلاف والله أعلم. معنا وقت نأخذ لنا الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. نعم، المؤلف انتقل بعد ذلك للكلام على الاستسقاء، وهو التعبد لله بطلب المطر أو بطلب سقي المطر على وجه مخصوص أو على صفة مخصوصة. ولصلاة الاستسقاء أحكام، وهناك آداب يحسن بالناس أن يراعوها، وهي سنة. نعم، صلاة الاستسقاء سنة عند ورود سببها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، فإذا احتاج الناس للاستسقاء خرج بهم الإمام إلى المصلى وصلى وخطب ودعا. نعم، قد جاء الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. نعم، أشار إلى أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد من حيث الوقت والصفة والأحكام، حيث الوقت والصفة والأحكام. أما من حيث الصفة فكما تقدم في صلاة العيد يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، والدليل على ذلك حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي وصححه أنه قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، فيكبر 7 في الأولى و5 في الثانية. وأما وقت صلاة الاستسقاء فالمذهب أن وقتها كصلاة العيد، يعني من طلوع الفجر وارتفاع الشمس، عفوا من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حينما بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر، ومن أهل العلم من قال هذا هو الأولى لكنه ليس شرطا، وصلاتها أول النهار هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهذا هو الأيسر لأن جمع الناس في النهار أيسر من جمعهم في الليل، لكن إذا احتاج الناس أن يصلوها في غير هذا الوقت كما لو أرادوا أن يصلوها بعد الظهر لكونه أرفق بهم فلا بأس في ذلك، وهذا قال به طوائف من أهل العلم، وهو قول له وجاهته، إلا أنهم يتجنبون أوقات النهي، فوقت النهي لا تصلى فيه صلاة الاستسقاء لأن الحاجة ليست ملحة لهذا الوقت، يمكن أن يؤخروه إلى أن يخرج وقت النهي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج حتى بدا حاجب الشمس، والأولى التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج حين يبدو حاجب الشمس، لكن لو أخره إلى نصف يعني مثلا إلى الساعة 10 أو غير ذلك فلا بأس، والدليل قالوا لقوله كما يصلي في العيدين وصفا ووقتا. وإذا أراد الإمام الخروج لها، وإذا أراد الاستسقاء الاستسقاء ورد له 3 حالات جاء في السنة بيانها. الحالة الأولى أن يستسقي مع صلاة الاستسقاء كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فصلى ركعتين واستسقى. والثاني أن يستسقي بهم في صلاة الجمعة كما جاء في الصحيحين من حديث أنس حينما شك الناس أو حينما دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرفع يديه ودعا. والثالث أن يستسقي من دون صلاة ولا خطبة جمعة، وهذا داخل في عموم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وكذلك أيضا السؤال والطلب والدعاء. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، ويتنظف لها ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح خروج الأطفال، خروج الأطفال والعجائز والبهائم. نعم، أشار المؤلف إلى عدد مما يستحب للإمام وللناس أن يفعلوه إذا أرادوا أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء. التأخر أو تأخر المطر تأخر رحمة، ورحمة الله تستجلب بطاعته وسؤاله والتضرع إليه، وإظهار الافتقار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، خرج إلى المصلى وتضرع واستغفر وتاب وأمر الناس بهذا الأمر. وعليه يشرع ما ذكره المؤلف، يشرع إذا أراد الإمام الخروج أن يعظ الناس ويحثهم على التوبة، لأن ظهور الفساد في البر والبحر وتأخر الخيرات سببه الذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإصابة الناس بالعذاب أو أن يمسهم شيء من العذاب لعلهم يرجعون. ولذلك قد يقول قائل، لما نرى يعني التأكيد على هذا الأمر إذا حصل للناس من أهل الإسلام نوع من المصائب؟ قيل هذا بسبب الذنوب، مع أن نرى أهل الكفر تصب عليهم النعم وتتدفق عليهم الأمطار ولا يؤمرون بذلك. قال الله عز وجل لعلهم يرجعون. وأهل الإيمان هؤلاء قلوبهم حية، ولذلك إذا مسهم شيء أو طائف من الشيطان تذكروا. أما أهل الكفر فمهما أصابهم فإنهم في غيهم دائمون. ولذلك شرعت صلاة الاستسقاء والتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. قال والخروج من المظالم، لأن المظالم ظلم العباد سبب لغضب الله عز وجل، وكذلك يتنظف لها، لأن الخروج للطاعة يؤمر الإنسان فيه بالتطهر والوضوء. قال ولا يتطيب، لأن التطيب من شأن أماكن الزينة، وهذا موطن افتقار وانكسار بين يدي الله عز وجل. قال ويخرج متواضعا متخشعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومعه أهل الدين والصلاح، لأنهم أقرب إجابة، وكان عمر رضي الله عنه يخرج معه العباس، وكان أيضا معاوية يخرج معه من يظن أنهم أهل إجابة دعاء كالأسود وغيرهم. ويخرج أهل الدين والصلاح لأن إجابة دعائهم أقرب من إجابة غيرهم. قال والشيوخ، ويباح الشيوخ المقصود كبار السن، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، لأن في ذلك نوع من الافتقار. نعم. والتوسل بالصالحين. نعم، أي مراده أي يحث الصالحين على أن يدعوا، فيتوسل بدعاء الصالحين لهم. والتوسل بأن يدعو الصالحون لهم أن يغيثهم الله عز وجل لا بأس به. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما أصابهم القحط قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيدعو العباس فيجابون. هذا الحديث جاء في البخاري. وعليه يقال التوسل نوعان. النوع الأول التوسل بذوات الصالحين، كأن يتوسل ويقول يا اللهم إني أسألك بفلان الرجل الصالح أو الولي الصالح أو غير ذلك، فهذا بدعة من البدع المحدثة، وهي مسألة خطيرة زلت فيها أقدام أقوام، ولم يفعلها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحث عليها، ولم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم. ولو كان التوسل بذوات الصالحين مشروعا لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، الرسول عليه الصلاة والسلام قبره في بيته، لو كان كذلك فلقال اللهم إنا كنا نتوسل، اللهم إنا لقال ونتوسل إليك أيضا الآن بنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غير جائز. النوع الثاني التوسل بدعاء الصالحين له، وهذا جائز وقد دلت السنة على جوازه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سيأتيكم مع أمداد أهل اليمن رجل من مراد ثم من قرن يقال له أويس القرني الحديث، قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، وهذا الذي يحمل عليه قول عمر وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أن تسقينا، فيقوم العباس فيدعو ويؤمنون فيسقون، وهو مقصود المؤلف هنا والله أعلم. فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة. نعم، صلاة الاستسقاء هل هي قبل الخطبة أو بعد الخطبة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إن صلاة الاستسقاء قبل الخطبة، صلي ثم يخطب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، قد جاء عند ابن ماجه قال ثم صلى ركعتين ثم خطبنا، وكذلك أيضا كما تقدم في الحديث السابق قال كصلاتي العيد، أي وصفا وأحكاما. ومن أهل العلم من قال إن خطبة أو إن صلاة العيد بعد الخطبة، بعد الخطبة، واستدلوا برواية جاءت في الصحيح قال ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، يعني بعد أن ذكر الخطبة. والمذهب أن الصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة، وهذا المعمول به الآن، ولو أخرت الصلاة عن الخطبة لصح ذلك، ويستدله بحديث عبد الله بن زيد في البخاري ومسلم. ثم يخطب خطبة واحدة. نعم، السنة أن تكون خطبة الاستسقاء واحدة، لأن المقصد من صلاة الاستسقاء ليس الخطبة، ليست كصلاة العيد وليست كصلاة الجمعة، إنما المقصد الدعاء والاستغفار والوعظ والتذكير بالتوبة، ولذلك ما يحتاج أن يذكر الإنسان مواضيع معينة، يتكلم عن أمور اجتماعية، يتكلم عن أمور سياسية، يتكلم عن أمور آداب معينة، إنما يتكلم بما يعظ القلوب، تذكيرهم بالتوبة وبعظيم فضل الله، والحث على الخروج من المظالم، والاكثار من الاستغفار والتضرع والابتهال، ولذا قال خطبة واحدة. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، هذا كما تقدم بيانه، والذي يظهر والله أعلم أن الأولى أن يفتتحها بالحمد كما قلنا في خطبة العيد، وهذا قال به طوائف من أهل العلم، ورجحه من محققي الحنابلة شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وغيرهم. نعم. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. نعم، كما قال ابن عباس ولم يخطب كخطبكم، ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. نعم. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. نعم، إذا أراد الإمام أن يستسقي في الخطبة يرفع يديه، وصفة رفع اليدين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة، ورد أنه يجعل بطونهما إلى السماء، وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يرفع يديه ويجعل بطونهما إلى السماء هكذا، وظهورهما إلى الأرض. والثاني أن يجعل ظهورهما إلى القبلة، عفوا، والثاني أن يجعل ظهورهما إلى وجهه، أن يجعل الثاني أن يجعل بطنهما إلى وجهه وظهورهما إلى القبلة إن كان متوجها للقبلة حينما يلقي الناس ظهره، وهذا قد ورد عند أبي داود بحيث يكون بطونهما إلى وجهه وظهورهما إلى القبلة حين يتوجه إلى القبلة داعيا. والثالث أن يقلب الكفين ويجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، وهذا جاء عند مسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذا يحتمل أحد احتمالين، يحتمل أنه قلبهما ابتداء وقال هكذا: بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، مزيدا في التضرع وطلبا لتغيير الحال. ويحتمل أنه من شدة الرفع صار بطون يديه إلى الأرض وظهورهما إلى السماء فيقول هكذا من شدة الرفع. احتمل هذا وهذا، وكلاهما محتمل، فلو فعل هذا أو هذا صح. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. نعم، يدعو بما فيه استسقاء وتضرع، وإذا راعى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بها وأكثر منها فهي أولى، ولا بأس أن يزيد. ومما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، وغيره من الأدعية الواردة، وإن أتى بغيرها فلا بأس. ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. بعد أن ينتهي الإمام من خطبة الاستسقاء يستقبل القبلة. قد جاء في صحيح البخاري قال: فحول وجهه، أو فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه. فبعد أن يفرغ من الخطبة ومن الدعاء في الخطبة وتأمين المأمومين وراءه يستقبل القبلة ثم يدعو، يدعو بينه وبين نفسه، ثم بعد ذلك يحول رداءه وينزل، ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس. أي يحول رداءه، يقلب اليمين يضعه في الشمال والشمال في اليمين، وهذا إذا كان عليه رداء. إذا ما كان عليه رداء ولا عليه إلا غترة لا بأس أن يقلبها، لأن المقصود ليس قلب الرداء من اليمين إلى الشمال، وإنما قلب الرداء أو ما يقوم مقامه مما يمكن قلبه، تفاؤلا بانقلاب الحال من الجدب والقحط إلى الرخاء. قال: وكذا الناس، أي والناس يقلبون أرديتهم كما فعل الإمام. وقد جاء في المسند قال: وحول الناس معه. ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. نعم، إذا قلبوا أرديتهم ليس لإعادتها حد، فلو أنه أعادها بعد الخروج من المسجد مباشرة لا حرج، ولو انتظر حتى يرجع إلى بيته فلا حرج، وإن انتظر حتى ينزع رداءه فلا حرج. والمؤلف قال: حتى ينزعه مع ثيابه، يستمر حتى ينزعه مع ثيابه تفاؤلا بتغيير الحال. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. إذا استمر القحط بعد الاستسقاء فيعيدون الاستسقاء ثانية وثالثة ورابعة ولا حد لذلك، فإن هذا داخل في عموم الإلحاح، والله يحب الملحين في الدعاء. ولو أعادوا الاستسقاء 10 مرات لا مانع من ذلك، يتضرعون إلى الله ويسألون الله ذلك. العام الماضي أعدنا الاستسقاء 10 مرات، لأن الناس تأخر عليهم المطر. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. نعم، المطر رحمة من الله كما قال عليه الصلاة والسلام رحمة، وقال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكان ابن عباس يحب أن يصيب المطر أول ما ينزل رحله وثيابه، ويقول: أحب أن تصيبه البركة. ولذا قال: تسن الوقوف أول المطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر حسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقال له الصحابة: لما صنعت ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. قال: والوضوء، أي الوضوء من، قالوا: لأنه ماء مبارك، والاغتسال من، لأنه أيضا ماء مبارك. لم ينقل في ذلك حديث خاص، لكن قالوا لعموم البركة التي فيه: أنزلنا من السماء ماء مباركا. قال: وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. قد ورد عن ابن عباس أنه كان يقول لغلامه إذا أمطرت: أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر. نعم. وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، إذا كثر المطر حتى خيف على الناس الغرق أو أن تتهدم بيوتهم أو أموالهم، يسن لهم أن يدعوا بالاستصحاء. الأول دعاء استسقاء، هذا دعاء استصحاء، أن يدعو بما ورد. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل عليه أعرابي فقال يا رسول الله هلكت المواشي وجاع العيال فادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، قالوا وما نرى في السماء قزعة، فأمطرت فجاءت سحابة فأمطرت وأبرقت، فما نزل النبي قالوا حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته، فخرج الناس يبحثون عن الكن. فلما كانت الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو رجل آخر فقال يا رسول الله تهدم البناء وانقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والآجام والأودية والجبال ومنابت الشجر، فما يشير بيده إلى ناحية إلا انفرجت السحاب حتى صارت المدينة كالجوبة، يعني مثل الشيء الذي ليس فوقه شيء، وإنما السحاب قد أطاف ويصب على الضراب على أماكن المراعي التي يستفيدون منها. وعليه إذا زاد المطر حتى خشوا لهم أن يدعوا بالاستصحاء، وليس هذا فرارا من رحمة الله، وإنما طلبا أن تكون الرحمة فيما ينفع ولا يضر. نعم. والسنة قول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم، إذا نزل المطر فالسنة أن يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا دعاء أهل الإيمان، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أو يقول رحمة، أو يقول صيبا نافعا، كل ذلك وردت به السنة. ويحرم مطرنا بنوء كذا. نعم، يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، لأن هذا نسبة المطر لغير الله، قد قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فإذا أتى بباء السببية فهذا منهي عنه، فإن اعتقد أن النوء هو الذي أنزل المطر بذاته فهذا شرك أكبر، لكنهم لا يعتقدون ذلك. وإن اعتقد أنه سبب وأن الله هو المنزل المطر فهذا شرك أصغر، لأن من جعل سببا لم يجعله الشرع ولم يدل لا قدرا ولا شرعا على أنه سبب فقد وقع في الشرك الأصغر. نعم. ويباح في نوء كذا. نعم، إذا قال مطرنا في الظرفية ولم يأتي بباء السببية فهذا من المباحات، أن يقول مطرنا في سهيل، مطرنا في أن كذا، لا بأس في ذلك، والأولى تجنبه، لكن مثل هذا لا بأس به. والحديث قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا، فالمستحب أن يقول ما ورد، ولا يجوز له أن يقول بنوء كذا، وأيضا يكره له أن يقول أو قال ويباح له في نوء كذا. نعم، نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله.